وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التفريق متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ولا يصح ترك شيء منها. لا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بهذه الأنواع الثلاثة كلها. هذه الأنواع الثلاثة كلها وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما معنى يستلزم؟ يستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقتضيه. فإذا وحد الإنسان ربه بأفعاله فاعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وجب عليه أن يعبده. فإذا تعتقد أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفة العلى وهو الذي خلقك ووجدك من العدم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وجب عليك أن تعبده، ولزمك أن تخصه بالعبادة وأن تقدم محبته على محبة كل شيء، على محبة نفسك وأولادك وأهلك. لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه، فلازم كل من أقر بتوحيد الربوبية وترهب بتوحيد الربوبية لازمه أن يوحد الله في عبادته وألوهيته. لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من وحد الله وعبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر. لولا أنه يعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لما عبد وخصه بالعبادة. فلما عبد وخصه بالعبادة دل على أنه يعتقد أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر الذي يملك النفع والضر، الذي بيده النفع والضر. وهذه الدلالات. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية. وهذه الدلالات تسمى هذه الدلالات الثلاث المعروفة عند أهل العلم بدلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معنى، دلالة الشيء على خارج معنى كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، دلالة الوالد على الولد، ودلالة التوبة على التائب، دلالة الشيء على خارج معنى. أما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على جزء معنى لا على جميع معنى. فتوحيد الربوبية جزء من توحيد الألوهية، ودلالة توحيد الألوهية على الربوبية والألوهية ثم دلالة مطابقة، يعني دلالة مطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. فتوحيد الألوهية يدل على الربوبية والألوهية بالمطابقة لأنها دل على جميع معناه، ويدل على الربوبية بالتضمن.